قالت إذاعة الكورية الجنوبية KBS إن الأحزاب المواردة الكورية الجنوبية طلبت يوم العاشر من هذا الشهر بشدة المحكمة الدستورية بأن تقرر نزع باكني عن الوظيفة بسرعة.